من ابتلاءات المؤمنين العاملين، الإنسان الكسول، الإنسان الذي لا يعمل لآخرته، الإنسان العاصي حقيقة لا يصاب بآفة العجب، لأنه ليس هنالك شيء يثير فيه العجب. مشكلة الإنسان الذي يعمل لله عز وجل، الذي له عبادات، الذي له بعض التوفيقات، هذا الإنسان من الممكن أن يبتلى بالعجب القاتل. وفي هذه المناسبة إخواني، علينا أن نعلم بأنه بعض البركات التي تحيط بالإنسان ليست كرامة له. العرف، العوام هكذا يقولون: لأجل عين ألف عين تكرم. الإنسان قد يكرم ولكن لزوجته الصالحة، ليس من البعيد ذلك. المرأة قد تكرم لأنه لها زوج صالح. الأبوان قد يكرمان لأنه لهما ذرية صالحة. الإنسان قد يكرم لأن له ماذا؟ أبوان، أبوين صالحين. فإذا أنت لا تعلم أن الكرامة هذه منك أو ممن حولك. فتطبيقا على ذلك، نسمع هذه القصة من الإمام الصادق عليه السلام عن عيسى بن مريم. كان من شرائعه السيح في البلاد، معروف عيسى المسيح كان يسيح في البلاد، سائح يتنقل من مكان إلى مكان، والمعروف أنه لم يتزوج المسيح صلوات الله وسلامه عليه. فخرج في بعض سيحه في إحدى السياحات، خرج ومعه رجل من أصحابه، وكان كثير اللزوم لعيسى، كأنه مرافق لعيسى ابن مريم. طبيعي الذي يرافق الأنبياء يصل إلى درجة من درجات القرب. انتهى عيسى إلى البحر، فلما انتهى عيسى إلى البحر قال: بسم الله، حتى هذه الرواية لا تقول قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، يقول قال: بسم الله بصحة يقين منه، فمشى على ظهر الماء. فقال الرجل حين نظر إلى عيسى أيضا قال: بسم الله بصحة يقين منه، فمشى على ظهر الماء. طبيعي الذي عاشر النبي يكتسب بعض الخصوصيات، ولحق بعيسى فدخله العجب بنفسه، فقال: هذا عيسى روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء، فما فضله علي؟ هنا صاحبنا المسكين وقع في هذا الوهم. هذه الكرامة من كرامات مصاحبة عيسى، من بركة الاسم الأعظم، من بركات التسمية. لا أن هذا الرجل وصل إلى مبلغ من القرب إلى الله عز وجل، فرمس في الماء فاستغاث بعيسى فتناوله من الماء فأخرجه، ثم قال له: ما قلت يا قصير؟ قال: قلت هذا روح الله يمشي على الماء وأنا أمشي على الماء، فدخلني من ذلك عجب. فقال له عيسى: لقد وضعت نفسك في غير الموضع الذي وضعك الله فيه، فمقتك الله على ما قلت، فتب إلى الله عز وجل مما قلت. هذه الحالة النفسية المقيتة، أن الإنسان يرى لنفسه مقاما عند الله عز وجل، ولم يجاهد لا بماله ولا بنفسه، ولم يتحمل في سبيل الله أذى في أي زاوية من زوايا حياته، فعلى ما تعتمد في قربك إلى الله عز وجل؟ يقول الصادق عليه السلام: فتاب الرجل وعاد إلى مرتبته التي وضعه الله فيها. فالدرس إخواني أن الإنسان عندما يرى توفيقا في حياته يشكر الله على هذه النعمة، وما أصابنا من نعمة حقيقة فمن الله، وما أصابنا من سيئة فمن أنفسنا، كما يشير إلى ذلك مضمون الآية الكريمة. إلهي نسألك وندعوك بأحب عبادك إليك أن تثبتنا على طاعتك، وأن لا تفرق بيننا وبين أوليائك بحق محمد وآله. والفاتحة مع الصلوات.